أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 30 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. أي إن الله تبارك وتعالى ليس وجوده مفتتحا فيكون له أول، ولا منقضيا فيكون له آخر. فهو سبحانه وتعالى واجب الوجود، أي لا يقبل الانتفاء لا أولا ولا آخرا. عفوا. فالمصنف رحمه الله تعالى أشار بهذا إلى عقيدة الوجود والقدم والبقاء. وحاصل ذلك أن الله عز وجل إذا لم يكن وجوده مفتتحا ولا منقضيا، يلزم منه كونه موجودا واجبا له الوجود. فكأن المصنف رحمه الله تعالى أشار بقوله هذا إلى تفسير قول الله عز وجل: هو الأول والآخر، أي السابق للأشياء بلا بداية، الباقي بعدها بلا نهاية. وقد أثنى الله عز وجل على نفسه بهذا المعنى في آية أخرى فقال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقد ذكر العلامة النفراوي أن قول المصنف هنا ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أنه لا بد من تقدير حتى يفهم كلام المصنف رحمه الله. وقد ذكر النفراوي عددا من التفاسير لهذا الكلام، وسنختصر منه احتمالين اثنين نظرا للاختصار، ومن أراد الاحتمالات الأخرى فليراجعها في محلها. الاحتمال الأول أنه لا بد من تقدير، أي ليس لسبقه على جميع المخلوقات ابتداء ولا لبقائه بعد فناء الخلق انتهاء. الاحتمال الثاني أن النفي منصب على الأولية والآخرية، إذ ليس له أولية فيكون لها ابتداء ولا آخرية فيكون لها انقضاء. فأطلق نفي الصفة وأراد بها نفي الموصوف، وهذا كقول إمرئ القيس: على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس له منار فيهتدى به. لماذا؟ لأن الاهتداء وصف لازم للمنار لا ينفك عنه أبدا، فأطلق نفي الصفة التي هي الاهتداء وأراد نفي الموصوف الذي هو المنار. واللاحق في قول امرئ القيس الطريق، وكقولهم أيضا لا ترى الضب بها ينجحر، أي لا ترى الضب أي لا ترى الضب يدخل الجحر، ومعنى هذا الكلام أي لا ضب لها حتى ينجحر، لأن الضب والجحر لازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهو من باب نفي اللازم وإرادة الملزوم، أي لا ضب بها أصلا. وهذا بخلاف أولية المخلوقات، فإن كل أول منها له آخر، إلا الجنة والنار وأهلهما، فإن لها أول باعتبار خلق الله إياها، وليس لها آخر لأنها لا تفنى. ثم قال المصنف رحمه الله: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، أي لا يدرك حقيقة صفته الواصفون. والصفة هي المعنى القائم بالموصوف، فإذا انتفى إدراك حقيقة الصفة فعدم إدراك حقيقة الذات من باب أولى. فلما كان مرجع العقائد يرجع إلى أمرين: نفي النقائص عنه تعالى وإثبات الكمالات له عز وجل، وقد فرغ المصنف رحمه الله تعالى من صفات السلوب الدالة على نفي النقائص عنه عز وجل، وأراد الكمال على صفة المعاني الدالة على الكمالات، أتى بهذا الكلام: لا يبلغ كنها صفته الواصفون، وهو قصور أفهام الخلق عن معرفة الخالق، وجعله كالمقدمة لما بعده. وبالجملة فعجز الخلق عن الإحاطة بعظيم كبريائه وباهر جماله وعلى جلاله، بل وعجزهم عن إدراك عجائب صنعه في مخلوقاته يكاد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. فإذا لا يعرف الله إلا الله، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، وكذلك الجنيد، فليس لأحد أن يخوض في الكنه بعد معرفة ما يجب لذاته تعالى ولصفاته، كما قال ابن عرفة رحمه الله: ألا إن إدراك الحقيقة معجز، وإدراك نفس العجز عين الحقيقة، كما قاله الصديق أول قائل بفكر صحيح أو بحس بديهة. وأشار بكلامه هذا إلى قول الصديق رضي الله عنه: العجز عن الإدراك إدراك. وقال سيد العارفين صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبهذا تعلم أن المراد بقولهم إن المعرفة أول الواجبات معرفة ما دلت عليه أفعاله، وليس مراده معرفة الكنه والحقيقة، لأن ذلك ليس في طوق المكلفين. وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.